وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أبو عمرو بتقليل الدنيا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أبو عمرو بتقليل الدنيا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دوري أبي عمرو بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وفتح الدنيا واندرج معه النقاش. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الأزرق بالإشباع وتقليل الدنيا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. حمزة بالإشباع والإمالة. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. حمزة بالسكت على المد المنفصل.